عند هنا عندكم. هي مصيحة دكتور صحة جالس عندنا ولا الله يوفقك نشوفك على خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فهذه الدورة العلمية النافعة المباركة التي نظمها إخواننا الفضلاء في هذا المسجد، أسأل الله عز وجل أن يبارك فيها وأن ينفع بما يلقى للطلاب من الدروس، وأن يجزل الثواب للمتعلم والمعلم. وقبل أن نبدأ في الدرس، أحب أن أنبه على أن طالب العلم لابد أن يكون مخلصا النية في طلب العلم لله عز وجل، فينوي من تعلمه للعلم أن يرفع الجهل عن نفسه وأن يرفع الجهل عن الآخرين، فعليه أن يصحح نيته. وعادة العلماء أنهم يبتدئون مصنفاتهم بحديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فصحح النية قبل العمل، وابدأ بها مقرونة في الأول، وإن تدم حتى بلغت آخرة حزت الثواب كاملا في الآخرة. ونية والقول ثم العمل، بغير وفق سنة لا يقبل. من لم يكن يعلم ذا فليسأل، من لم يجد معلما فليرحل. يروح يدور عالم، تمام إن شاء الله. وهذا الكتاب اللي مقرر عندنا الآن اسمه المختصر اللطيف، ومعنى الاختصار تقليل اللفظ مع تكثير المعنى، هذا معنى الاختصار، أن يكون اللفظ قليلا والمعنى كثيرا. واللطيف يعني الصغير، واضح، أو القليل. وسمي المختصر اللطيف لأن في مختصر آخر لنفس المؤلف يسمى المختصر الكبير، اللي هو معروف عند الناس باسم المقدمة الحضرمية. المقدمة الحضرمية اسمها المختصر الكبير واسمها المقدمة الحضرمية، واضح، واسمها مسائل التعليم، ممكن لا أكثر من اسم. المقدمة الحضرمية، مسائل التعليم، المختصر الكبير، واضح ولا لا؟ وهذه المقدمة الحضرمية عليها شروح، منها شرح ابن حجر الهيتمي. شوف، لما أقول ابن حجر الهيتمي غير ابن حجر الهيتمي غير ابن حجر العسقلاني، ثلاثة، ها كم؟ ثلاثة. ابن حجر الهيتمي هذا شيخ ابن حجر العسقلاني. ابن حجر الهيثمي بالتاء هذا محدث، تمام. تلميذه ابن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري الحافظ ابن حجر، واضح لنا؟ طيب، واللي تكلم عليه الآن ابن حجر الهيتمي بالتاء، لغة أهل عدن، ها؟ الهيتمي بالتاء، تمام؟ هذا متأخر، هذا مات سنة 974 هجرية. أما ابن حجر العسقلاني مات سنة 852، بينهم تقريبا 90 أكثر من 100 سنة. العسقلاني مات سنة 852، ابن حجر الهيتمي مات سنة 974، أكثر من 100 سنة. واضح ولا مش واضح؟ معين. من الذي شرح المقدمة الحضرمية من الثلاثة هذو؟ ها؟ ابن حجر الهيتمي اللي مات سنة 974، وسمى شرحه المنهج القويم، شرح مسائل التعليم كذا، تمام. وجاء واحد آخر من علماء حضرموت اسمه سعيد باعشن، سعيد باعشن، وشرح المقدمة الحضرمية بشرح سماه إيش؟ بشرى الكريم. وجاء بعض العلماء المعاصرين وشرحوا كمان المقدمة الحضرمية. أما هذا المختصر لم يشرح إلا نادرا، شرحه أحد علماء الشافعية الرملي، توفي سنة 1004، سنة 1004 سنين 1004 قام بشرحه، سماها التحفة المرضية بشرح مختصر مقدمة الحضرمية أو بهذا المعنى. وهذا الشرح مطبوع لكنه مش موجود هنا في عدن، موجود في حضرموت وموجود في مصر، لكن عندنا في عدن مش موجود. على كل حال هذه مقدمة فقط، التعريف بهذا الكتاب. هذا الكتاب اختصار للمقدمة أو مختصر المقدمة الحضرمية، لكن مع كوني مختصر للمقدمة الحضرمية فيه مسائل مش موجودة في المقدمة الحضرمية، واضح؟ بعض المسائل موجودة هنا مش موجودة في المقدمة الحضرمية، وهذا قد يحصل أحيانا في بعض الكتب. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. فهذا مختصر فيما لا بد لكل مسلم من معرفته أو معرفة مثله من فروض الطهارة والصلاة وغيرها، فيجب تعلمه وتعليمه ممن يحتاج إليه من الرجال والنساء والصغار والكبار والأحرار والعبيد. يقول يجب تعلم هذا المختصر لأن هذا يهم كل مسلم حتى لو لم يكن طالب علم، لأن في مسائل تتعلق بالوضوء، الوضوء هذا يجب على كل مسلم، تتعلق بالصلاة يجب على كل مسلم، تتعلق بالزكاة يجب على كل مسلم، تتعلق بالصيام كذلك، واضح؟ إلى غير، إلى آخر. قال: من الرجال والنساء، تعليم النساء صار فيه إهمال كثير، بينما كان في اليمن تعليم النساء كان له رونق خاص وشهرة عالية في الزمن السابق، يعني في القرن التاسع الهجري كان التعليم مشهور جدا بين النساء، خاصة تعليم الفقه في زبيد. وصل من يحفظ متن اسمه إرشاد، اسمه إرشاد الغاوي، إرشاد الغاوي، الإرشاد، متن الإرشاد في الفقه الشافعي، من نساء زبيد 500 امرأة، من نساء زبيد يحفظن المتن. اليوم للأسف الشباب اللي هم شباب عندهم ما شاء الله حافظة ما يحفظون المتون ولا المنظومات، فضلا عن النساء. العلم يحتاج إلى اجتهاد وإلى حفظ وفهم. فقال: إلى الرجال والنساء من الرجال والنساء والصغار والكبار والأحرار والعبيد. الناس الآن ما في عندهم عبيد، العبودية أو الرق صار معدوما أو نادرا. يقول باب الطهارة: الطهارة لها أربعة مقاصد: الوضوء والغسل والتيمم وإزالة النجاسة. هذه كم؟ أربعة. تدرس معنا؟ ادخل هنا، ادخل علشان أشوفك وأسألك. أيوة، الطهارة كم لها مقاصد؟ قلنا أربعة: الوضوء والغسل والتيمم وإزالة النجاسة. الوضوء من الحدث الأصغر، التيمم من الحدث الأكبر، صح؟ ها، الوضوء من الحدث الأصغر، التيمم، لا، الوضوء من الحدث الأصغر، الغسل من الحدث الأكبر. تركز معي، ها، لما أخطأ قل لي أخطأت. الغسل من الحدث الأكبر، التيمم متى؟ إذا لم تجد الماء وعليك حدث أصغر أو أكبر تيمم، تمام؟ وإزالة النجاسة إذا وجدت النجاسة. وبعدين بندرس إيش النجاسة. بنبدأ واحد واحد، بندرس الوضوء، ثم بندرس الغسل، ثم بندرس التيمم، ثم بندرس النجاسات، كل واحد درس خاص. فقال المؤلف رحمه الله: فروض الوضوء ستة أشياء. الستة دي مذكورة كلها في الآية، الستة دي كلها مذكورة في الآية. يقول الله تبارك وتعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. أيوة أحسن، هذه إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة ما لهاش علاقة بالوضوء. أيوة، هذا مركز، لكن مشكلة الباقين أنا أغلط، أحس أنكم كذا مش معي، ما أنتم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. دي كم؟ أربعة. هو يقول لك فروض الوضوء ستة، وأنا قلت لك كلها في الآية. طيب كيف بنجيبها من الآية؟ نقرأ ونشوف كيف بنجيبها من الآية. أولها النية. من فين النية موجودة في الآية؟ لما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. إيش معنى إذا قمتم؟ يعني إذا أردتم القيام. والنية إيش معناها؟ معناها الإرادة. إذن نستفيد من هذا الموضع اشتراط النية في الوضوء، واضح لنا؟ طيب، إذن النية. غسل الوجه موجود في الآية، صح؟ غسل اليدين إلى المرفقين موجود في الآية، صح؟ مسح بعض الرأس موجود في الآية. غسل الرجلين إلى الكعبين موجود في الآية. باقي الترتيب، فين في الآية موجود الترتيب؟ قال العلماء: الله عز وجل ذكر الوجه، والوجه يغسل ولا يمسح؟ يغسل. وبعدين ذكر اليدين تغسل، وبعدين ذكر الرأس يمسح، وبعدين ذكر الرجلين تغسل. ليش ما خلاش المغسولات كلها مع بعض وبعدين ذكر الممسوح؟ ليش خلى الممسوح بينهم؟ ليش هذا الترتيب المختلف؟ قال العلماء: إنما اختلف هذا إشارة إلى أن الوضوء لا بد أن يكون بهذه الصفة: أولا الوجه، ثم اليدين، ثم مسح بعض الرأس، ثم غسل الرجلين، واضح؟ فلما أدخل الممسوح بين المغسولات دل ذلك على وجوب الترتيب بين هذه الأعضاء. فصار عندك النية موجودة، غسل الوجه موجود معي، غسل اليدين المرفقين موجود، وإيش كمان؟ مسح بعض الرأس موجود، غسل الرجلين الكعبين موجود، والترتيب موجود لأن الله عز وجل أدخل الممسوح بين المغسولات. فقال المؤلف رحمه الله: فروض الوضوء ستة أشياء. الأول النية. النية معناها لغة القصد، ومعناها في اصطلاح الفقهاء قصد الشيء مقترنا بفعله. وإيش ينوي لما يتوضأ؟ قال: ينوي رفع الحدث، أو الطهارة للصلاة، أو الوضوء، أو ينوي الوضوء. شوف مسجل عندك واو، لا أو، أو الطهارة للصلاة أو الوضوء. مكتوب إيش عندكم؟ أو ولا لا؟ أو الوضوء، تمام. وتكون هذه النية عند غسل الوجه. إيش معنى عند غسل الوجه؟ يعني عند أول غسل جزء من الوجه، تمام. بداية ما تبدأ تنوي، لأننا إيش عرفنا النية الآن؟ إيش قلنا إيش معنى النية؟ قلنا قصد الشيء مقترنا بفعله، فلما تبدأ تفعل تنوي. الثاني غسل الوجه جميع، غسل الوجه جميعه، يغسل جميع الوجه شعرا بجميع ما في الوجه من الشعر، سواء شعر الحاجب سواء الشارب، تمام، كل ما في الوجه من الشعر. غسل الوجه جميعه شعرا وبشرا إلا باطن اللحية الكثيفة والعارضين الكثيفين. هذون اللحية الكثيفة، إيش معنى اللحية الكثيفة؟ هي التي لا ترى البشر من خلالها في مجلس التخاطب. في لحية خفيفة ممكن لو كلمت الشخص تشوف البشرة حقه من خلال اللحية، هذه خفيفة. الخفيفة تغسل ظاهرها وباطنها، تمام. أما اللحية الكثيفة الواجب غسل ظاهرها فقط، أما باطنها لا. واضح؟ قال: إلا باطن اللحية الكثيفة والعارضين الكثيفين. وش هو العارض؟ قال لك العارض هو الشعر الذي بين اللحية والعذار، هو الشعر الذي بين اللحية والعذار. وين ذا؟ اللحية هي الشعر النابت على اللحي، واللحي والعظم الذي تنبت عليه الأسنان، هذا اللحي. شوف ذا العظم الذي تنبت عليه الأسنان يسمى لحي، الشعر الذي ينبت على هذا العظم يسمى لحية، هذه اللحية، تمام. طيب وين العذار؟ قال لك العذار هو العظم الناتئ مقابل الأذن. تفاجأ تلاقي كذا عظم بارز شوية، ها ذا العذار. طيب وين العارض؟ قال لك العارض الشعر الذي بينهما، وين هو؟ هذا. فيقول لك هذا إذا كان كثيف يجب غسل ظاهره دون باطنه، وإذا كان خفيف تغسل الظهر والباطن. واضح مش واضح؟ عرفت العذار وعرفت العارض وعرفت اللحية الآن؟ هذه ثلاث أشياء. فقال: إلا باطن اللحية الكثيفة والعارضين الكثيفين. الثالث غسل اليدين مع المرفقين، يعني يجب غسل المرفقين. الرابع مسح شيء من بشرة الرأس شعر، أو مسح شيء من بشرة الرأس أو شعره ولو بعض شعره. الإمام الشافعي رحمه الله قال: الواجب عليك في الوضوء مسح بعض الرأس بس، مسح كل الرأس سنة، الواجب مسح بعض الرأس ولو كان بعض شعره. كيف بصلح لكم؟ ها كذا بس كافي، بعض شعره يكفي. واضح له؟ ولو كان بعض شعره، المهم أن الشعرة تكون داخلة في حد الرأس، ما تكونش خارجة. يعني لو كان شعره طويل على سبيل المثال من قدام كذا، سحب الشعرة لهنا ومسحها هنا، ما ينفعش، تكون داخل حد الرأس، تمام. هذا الواجب، مسح كل الرأس هذا مستحب. واضح ولا لا؟ واضح. هذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. في آخرين من العلماء من المذاهب الأخرى يقول الواجب مسح ثلث الرأس، بعض الأحناف يقولون مسح الواجب مسح ربع الرأس، منهم من يقول الواجب مسح جميع الرأس، يعني في مذاهب أخرى أقوال أخرى، لكن مذهب الإمام الشافعي يقول الواجب مسح بعض شعره فقط، المهم تكون داخلة في حد الرأس. قال والخامس غسل رجليه مع الكعبين. وين الكعب؟ الكعب هو العظم الناتئ. ايش معنى الناتئ؟ يعني البارز، العظم الناتئ الذي يصل الساق بالقدم. كل واحد يشوف كعبه الان، وين بيطلع كعبك انت؟ ايوه هو ذا الكعب، لما هنا تغسله ده كمان، تمام. قال وسننه، عفوا السادس الترتيب هكذا، ترتب الوضوء بهذه الصفة. قلت لك ايش دليل الترتيب من الآية الكريمة؟ ايش دليل الترتيب من الآية؟ قلنا ادخال الممسوح بين المغسولات. قال وسنن الوضوء السواك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. وغسل الكفين لحديث عثمان فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاثا، ثم المضمضة والاستنشاق. المضمضة معناها إدخال الماء في الفم سواء حركه أو ما حركه، مجه أو لا، مجرد إدخال الماء في الفم يسمى مضمضة. لو أنه حركه ومجه هذا أكمل، تمام. الاستنشاق إيصال الماء إلى الأنف، وإن لم يجذبه بخيشومه حتى لو ما طلعوش يعني، وإن لم يجذبه بخيشومه ولم ينثره هذا استنشاق، تمام. قال والاستنثار، إيش معنى الاستنثار؟ إخراج الماء من الأنف. الاستنشاق إدخال الماء، والاستنثار إخراج الماء. والتثليث يعني من سنن الوضوء التثليث. قال الفقهاء التثليث في الممسوح والمغسول. كيف التثليث في الممسوح والمغسول؟ يعني الوجه مغسول ثلاثا، اليدين مغسولة ثلاثا، الرجلين مغسولة ثلاثا، تمام، الرأس ممسوح ثلاثا، واضح. لأن الإمام الشافعي كذلك مذهبه أن التثليث حتى في الرأس، ويستدل بحديث رواه أبو داود في السنن، والجمهور يقولون الرأس يمسح مرة واحدة، ويستدلون بحديث ثابت في الصحيحين بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بيديه إلى قفاه ثم عاد إلى المكان الذي بدأ منه، حديث عبد الله بن زيد المازني، واضح؟ عندكم في عمرة الأحكام، وأنت بالخيار تمسح ثلاثا تمسح مرة، كل له دليل. قال ثم الأذنين، عفوا، قال ومسح جميع الرأس. شوف قلت لك مسح جميع الرأس سنة، تمام، ودليل الحديث اللي ذكرته الآن بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بيديه إلى قفاه ثم عاد إلى المكان الذي بدأ منه. قال ثم الأذنين والصماخين، ثم الأذنين والصماخين. الصماخين تثنية الصماخ، وهو حرق الأذن، ذا الفتحة دي حق الأذن لداخل، ها الفتحة دي حق الأذن، تمام، يمسح الأذنين ويمسح الصماخين، تمام. ومسح قال صاحب الزبد ومسح أذن ظاهرا وباطنا وللصماخين بماء آخر. يمسح الأذن ظاهر وباطن، الظاهر هذا الذي يلي الرأس، تمام، والباطن هذا، وبعدين يشيل ماء جديد. طبعا هو بيشيل ماء جديد لما يمسح الأذنين ظاهر وباطن، وبعدين بيشيل ماء جديد لما يمسح الصماخين، واضح ولا لا؟ إن شاء الله. قال وتخليل اللحية الكثيفة. شوف أول قلك اللحية الكثيفة الواجب عليك تغسل فين؟ ظاهرها فقط. الآن يقول لك وباطنها يستحب لك أن تخلله، واضح؟ يعني التخليل مستحب لكن غسل الظاهر هذا واجب. قال وتخليل الأصابع هكذا، أصابع اليدين وأصابع الرجلين تبدأ تخلل بالخنصر، خنصر اليسرى تمام، تبدأ من اليمين إلى اليسار لحديث لقيط بن صبرة وخلل بين الأصابع، تطويل الغرة والتحجيل، والتحجيل لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. ثم اختلف بعد ذلك المحدثون هل هذا فيه إدراك أو ليس فيه إدراك، محل هذا كتب شرح الحديث. قال والموالاة، إيش معنى الموالاة؟ موالاة معناها المتابعة، من السنن أنك تتابع الوضوء. كيف يعني؟ الفقهاء يقولون لو شخص مثلا توضأ غسل وجهه غسل يده اليمنى يده اليسرى رن التليفون أو دق أحد الباب راح وجاب على التليفون أو فتح الباب وتكلم مع الشخص هذا ربع ساعة بعدين انتهى من كلامه انتهى من رد التليفون بيجي الآن، هل يعيد الوضوء أو يكمل؟ ها؟ ممكن يكمل لأن الموالاة أيوة سنة مش واجبة. أيوة واضح، الموالاة مستحبة مش واجبة. الشافعي كان يقول في القديم إنها واجبة ليعيد الوضوء، وفي المذهب الجديد قال إنها مستحبة وليست واجبة إلا في حق دائم الحدث. قال والموالاة وترك الاستعانة في الصب، يقول لك الفقهاء لما تتوضأ ما في داعي تجيب واحد جالس يسكب لك الماء وتتوضأ، صب لنفسك بنفسك لأنك تكلف شخص يصب لك الماء وانت تتوضأ كأنك تترفه، وهذا الترفه لا يليق بحال العبادة. انت في عبادة لابد تكون عليك تواضع وعليك خشوع، واضح؟ وكونك تجيب شخص يسكب لك الماء، ولا بعض الناس اللي هم يعني من أصحاب السلطان وأصحاب الجاه حتى ما يتوضأ بنفسه يمد يده يغسل له اليد اليمنى، يمد يده يغسل اليد اليسرى، يعني عد واحد يغسل له أعضاءه، هذا أكثر كراهة، واضح؟ قال وترك التنشيف بخرقة، من مستحبات الوضوء أنك ما تنشف الماء بعد الوضوء. في حديث ميمونة رضي الله عنها في الصحيحين لما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة قالت فأتيته بخرقة فلم يردها، ما أخذهاش تمام، وجعل ينفض الماء بيده. قال فصل النواقض الوضوء، وينقض الوضوء أربعة أشياء. الأول الخارج من السبيلين، أي شيء يخرج من السبيلين من القبل أو الدبر ينقض الوضوء، سواء اللي يخرج كان جامد أو مائع تمام، يعني بول أو غائط مثلا، سواء اللي يخرج معتاد يخرج دائما مثل البول والغائط أو نادر مثل إيش الحصى، بعض الناس اللي مثلا عنده ترسب في الكلية تخرج منه حصى مع البول هذا نادر، مع ذلك لو خرجت ينتقض الوضوء، واضح مش واضح؟ ينتقض الوضوء، ليش ينتقض الوضوء؟ لأنها خارجة من أحد السبيلين، واضح؟ سواء كان معتاد أو نادر، جامد أو مائع، طاهر أو نجس تمام؟ سواء كان طاهر أو نجس كله ينقض الوضوء، أي شيء يخرج من القبل أو الدبر ينقض الوضوء بإطلاق تمام؟ قال الأول الخارج من السبيلين من أحد السبيلين القبل والدبر إلا المني. كيف يعني هذه؟ شوف هذه تحتاج تركيز. اسمك علي، ركز يا علي مع هذه، يقول لك فقهاء الشافعية، بعض فقهاء الشافعية هو المعتمد منهم، يقول لك المني يخرج من أحد السبيلين صح؟ يقول لك المني إذا خرج لا ينقض الوضوء، واضح؟ لكنه يوجب الغسل. ليش لا ينقض الوضوء لكنه يوجب الغسل؟ قالوا لأن الذي يوجب الأعظم ما يوجب الأدنى. في قاعدة فقهية تقول، اكتب القاعدة بتنفعك يوم من الأيام، ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه، ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لم يوجب أدونهما بعمومه، ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لم يوجب أدونهما بعمومه. ها خلاص كتبته، لم يوجب أدونهما بعمومه، تأيتم؟ ما أوجب آخر مرة، ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لم يوجب أدونهما بعمومه. ليش ما تكتبش؟ ماشي قلم، هذا قلم، أيوة. قلم بدينار، قل قلم بمتريال، كلهم بيقدروا له قلمات. ها ايش معنى القاعدة دي؟ من يعيد القاعدة عليا؟ اسمك عمر، انت عمر وهذا عمر، وانت قلت لي سالم، علي الان ايش قل؟ علي. طيب ها عمر عيد القاعدة. طيب عادي، طيب بعطيك مثال عشان تفهم القاعدة. قالوا الزنا، شخص زنى وهو محصن، ايش معنى محصن؟ مزوج، ايش حده؟ الرجم. نرجمه، هل عاد نحن نجلده ونغربه سنة؟ لا، بس نرجمه خلاص، واضح؟ لانه قد بالزنا اوجب اعظم الامرين وهو الرجم حتى الموت، ما عاد نعاقبوش بالعقوبة الصغرى التي هي ايش؟ الجلد، تمام؟ الجلد والتغريب. فما أوجب أعظم الأمرين يعني أوجب الرجم بخصوص كونه محصن، لأنه محصن، لم يوجب الأدون اللي هو التغريب والنفي بعموم أنه زنا. واضح ولا مش واضح؟ يعني هنا بالمثال حقنا الآن في الدرس إيش بنقول؟ قالوا المني لما أوجب الغسل لأنه مني ما عاد يوجب الوضوء، واضح ولا مش واضح؟ تمام ولا لا؟ هكذا قالوا، لكن ذا الكلام حتى بعض الشافعية أنفسهم مش موافقين عليه. فعلى سبيل المثال الماوردي من علماء الشافعية مات سنة 450 هجرية، صاحب كتاب اسمه الحاوي، شوفوا بعض أحيانا في مكتبات الحاوي 22 مقلد، تمام؟ الماوردي هذا ما وافقش على الكلام هذا، وقال الحيض ينقض الوضوء مع انه يوجب الغسل، صح ولا لا؟ ينقض الوضوء مع انه يوجب الغسل. قال كذلك المني يوجب الغسل ينقض الوضوء، ايش الفرق؟ كلام حلو، واضح ولا لا؟ ولذلك نحن بنقول لصاحب الكتاب ما يحتاجش تقول الا المني، قل كل خارج من السبيلين ينقض الوضوء حتى المني، معي ولا مش معي؟ خلاص. الثانية زوال العقل، لو زال العقل سواء بنوم سواء بسكر سواء بإغماء، أي زوال للعقل ينقض الوضوء. قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام فليتوضأ، هذا في النوم. يقول لي واحد وش دليل الإغماء؟ نقول له الإغماء من باب أولى، لأن النائم لو صحيته يصحى ولا ما بيصحى؟ بيصحى، لكن المغمى عليه ما بيصحى، يعني هو أولى من النائم، إذا كان النائم ينتقض وضوءه من باب أولى المغمى عليه. طيب قال زوال العقل بنوم أو غيره لا نوم ممكن مقعدته من الأرض، إلا لا عندي لا عادي مش مشكلة، إلا نوم شخص يمكن مقعدته من الأرض. لو واحد زي الآن متكي كذا بالسارية ونام لما العشاء على وضوء، هو جالس كذا متكي ممكن نفسه من الأرض. قال له الشافعية وضوءك ما ينتقض. ليش وضوءه ما ينتقض؟ قالوا لأنه جالس ممكن مقعدته من الأرض. طيب وش الدليل؟ قالوا الدليل في صحيح مسلم، فعن أنس رضي الله عنه أنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون حتى تخفق رؤوسهم ثم يقومون إلى الصلاة لا يتوضؤون. واضح لنا؟ كانوا ينامون حتى تخفق رؤوسهم، معروف إيش تخفق رؤوسهم؟ ها؟ ينزل الرأس كذا، ثم يقومون للصلاة. إيش يعملون؟ يصلون ما يتوضؤون. لما قال الراوي تخفق رؤوسهم يدل على أنهم كانوا ممددين ولا كانوا جالسين؟ لأن الممدد تخفق رأسه. نعم يخفق رأسه، واضح. فقال الإمام الشافعي إذن من كان جالسا ممكن نفسه من الجلوس ونام لا ينتقد وضوءه، وهذا الدليل. واضح مش واضح؟ قال بعد ذلك الثالث التقاء بشرتي الرجل والمرأة الكبيرين الأجنبيين، لمس الرجل للمرأة ينقض الوضوء. قال الإمام الشافعي الدليل آية أو لامستم النساء. جاء واحد كذا منكم بيكلم الإمام الشافعي قال له بس في من العلماء من يقول اللمس المقصود به الجماع، ها؟ لم يمسسني بشر، يعني إيش؟ لم يجامعني بشر. قال الإمام الشافعي لا، اللمس قد يكون باليد مش ضروري يكون معناه الجماع، وعندي دليل من القرآن. إيش الدليل؟ قال يقول الله عز وجل في سورة الأنعام فلمسوه بأيديهم. كيف؟ أيوة أنت عندهم حتى لو كان بدون قصد انتقد الوضوء. واضح؟ واضح اللمس. قال الشافعي اللمس حتى باليد يكون، فلمسوه بأيديهم، فعندهم لمس الرجل للمرأة ينقض الوضوء. بس إيش من الرجل إيش من المرأة؟ ها قال لك الكبيرين واحد، يعني لو كانت البنت صغيرة لمسها رجل ما ينتقش الوضوء، لو كان ولد صغير لمسته امرأة ما ينتقش الوضوء. تمام. الأجنبيين ايش معنى الأجنبيين؟ يعني اصحاب السويد والنرويج والامريكان ها ايش معنى الأجنبيين؟ اجانب يعني، وليش غير محارم؟ أما إذا كانت من محارمك ما ينتقص الوضوء. من هم المحارم؟ المحارم 18 امرأة. كم منهم المحارم؟ 18 امرأة، 7 من النسب و7 من الرضاع و4 من المصاهرة. أنا بقولهم بتعيدهم أنت. إيش قلت اسمك؟ محمد. هاي. طيب يا محمد استعد. الأم من النسب، الأم والبنت والأخ والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخ. ها مرة ثانية، الأم والبنت والأخ والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخ محارمك دون من النسب. واضح مش واضح؟ طيب من الرضاع 7، أمك من الرضاع وبنتك من الرضاع يعني اللي رضعتها زوجتك، تمام، وأختك من الرضاع اللي رضعت من توهين، تمام، وعمتك من الرضاع، أخت أبوك من الرضاع ثم عمتك من الرضاع، وخالتك من الرضاع أخت أمك التي أرضعتك، تمام، وبنت أخوك من الرضاع وبنت أختك من الرضاع. نفس السبع الأولى نفسهم بالضبط، زيدنا كلمة من الرضاع معي عبد الرحمن. تمام. دون كم صاروا الآن؟ 7 و7 كم؟ والله ما شاء الله عليكم بالحساب، ممتاز مستواكم حلو. طيب كم يبقى عندكم الآن؟ 4. أنت مزوج؟ لا شيء، واحد مزوج، واحد مزوج، محمد وسيم مزوج، من أنت مزوج؟ خليك كذا معي. أم زوجتك، تمام، هذه محرم، وبنت زوجتك. إيش معنى بنت زوجتك؟ يعني لو أنا تزوجت امرأة معها بنت من زوج سابق، بنت زوجتي هذه تكون محرم ربيبة. ها أيوة هذي تمام حبيبة. أم زوجتك حماتك حفظها الله تمام أو رحمها الله إن شاء الله حفظها الله تمام أيوة. وبنت زوجتك طيب دون ثنتين. وزوجة أبيك وزوجة ابنك. زوجة أبيك يعني أبوك لو كان مزوج ثانية أو قلبه تزوج ثانية فتكون محرمة تمام. وزوجة ابنك لو عندك ابن مزوج زوجته بتكون محرمة. كم صاروا؟ أربع. وهناك معك 14 كم كلهم؟ 18. لو لمست واحدة من 18 وضوءك صحيح ما ينتقضش. سدينا ولا ما سديناش؟ طيب لكن لو لمست واحدة ثاني ينتقض الوضوء. بنت عمك فتشل منها المفتاح حط كذا انتقض وضوءها. كذا قال الشافعي. الشافعي عنده حتى لو كان بلا قصد بلا شهوة ما يأثرش لكن يعني ينقض الوضوء. لكن الإمام مالك وأحمد يعني كذا عملوا توسط. قال مالك وأحمد إذا كان بشهوة ينقض الوضوء، إذا كان بغير شهوة لا ينقض الوضوء. هذا أسهل، هذا أسهل. يعني لو واحد لمس بشهوة نقول له انتقض وضوءه، لكن لمس بغير شهوة بس بيشيل حاجة وكذا وجزعت عليه لمسة كذا نقول له لا. طيب زوجتك من المحارم، ها؟ لو كانت زوجتك من المحارم ما بيجوزكش تزوجها أصلا تمام. عندك سؤال؟ قلت لك إيش بسألك من سؤال؟ أنا شفتك ذكرتك أنت ساكت. إيش السؤال؟ هيعيدهم علي 18. أيوة عيدهم. هات أم. لا قل لي الأم، لا تقوليش أمي، هذه غنية أمي ما أحلاها. ها الأم والبنت والأخت والعمة والخالة الأخ ممتاز سبع، وكذلك الأم من الرضاع والبنت أيوة أيوة والعمة من الرضاع، بنت الأخ من الرضاع، بنت الأخ من الرضاع. هات الأربع. أم زوجتي تمام، وبنت زوجتي، وزوجة أبي، وزوجة ابني. أنت تكتبوهم بكرة بسألكم. أنا داري بكرة بسألكم ما بقيش أحد، بسألكم بكرة ما حد يغيب تمام إن شاء الله. قال لك إيش؟ قال التقاء بشرتي. لما قال بشرتي شوف الشافعية عايز يقول لك البشرة اللي تنقض الوضوء، لكن لو لمس الظفر ما ينتقضش. كلام يعني كلام كذا يجلسوا في الليل، هم ما كانش عندهم تلفزيون ولا عندهم انترنت ولا عندهم راديو. تجلس في الليل من بعد صلاة العشاء لما الفجر فاضي، يألف ويزيد ونقص ومحس ونقح، واضح. فقال لك البشرة. ليش؟ قال لك الظفر ولا الشعر؟ قال لك لأنه لا يتلذذ بلمسه، لكن الجلد يتلذذ الإنسان بلمسه، واضح ولا لا؟ أنتم عزاب ما تفهموا هذه الحاجات كثيرة. لا بدون حائل، أما مع الحائل ما ينقص الوضوء. قال التقاء بشرتي الرجل والمرأة الكبيرين يعني البالغين. حد يشتهى البالغين حد الشهوة، مش البالغين 15 سنة. الأجنبيين يعني مش المحارم. ها الرابع مس قبل الآدمي أو حلقة دبره بباطن الكف أو بطول الأصابع، يعني مس الفرج. مس الفرج قبل أو دبر ينقض الوضوء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مس فرجه فليتوضأ تمام. بس قال لك بباطن الكف، بباطن الكف يعني لو لمست بظاهر الكف أو بما بين الأصابع أو برؤوس الأصابع ما ينقض، بباطن الكف. ليش قلنا للشافعي؟ ليش قلت بس بباطن الكف؟ قال لأنه جاء في بعض الروايات إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه. إذا أفضى، قال والإفضاء في لغة العرب يطلق على باطن الكف فقط، واضح؟ إذا ظاهر الكف لو لمس به الإنسان ما ينتقض وضوءه. طبعا نفس الكلام، ها؟ بين أصابع منك لا. قال بعد ذلك فصل فيما يحرم على المحدث. ومن انتقض وضوءه حرم عليه الصلاة، ما يصلي إنسان هم بدون وضوء إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والطواف ما يطوف الإنسان إلا هو متوضي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة، رواه ابن حبان في صحيحه. تمام، يعني له حكم الصلاة. ومس المصحف، ما يمس المصحف إلا متوضي. يشتي يقرأ قرآن يقرأ بدون وضوء عادي، لكن بيمسك المصحف لازم يكون متوضي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمس المصحف إلا طاهر. ابن تيمية رحمه الله سئل عن حكم مس المصحف لمن عليه حدث أصغر. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمس المصحف إلا طاهر. وهذا قول سلمان الفارسي وعبد الله بن عمر بن العاص، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة، وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. أربع المذاهب كلهم يقول لك لا تلمس المصحف إلا لما تتوضأ. تمام. قال: وحمله، سواء لمست المصحف ولا حملت المصحف، الحمل من باب أولى. تمام، ما يجوز حتى تتوضأ. واللوح المكتوب للدراسة، يعني كان زمان عندهم، ما كانش في عندهم سبورات كذا كبيرة، في كذا لوح صغير يكتب لك فيه آيتين ثلاث آيات، تروح تحفظها. ويقول لك هذا اللوح إذا كان بالغ لا يلمسوش إلا إذا كان متوضع. إذا كان بالغ كبير يعني، ها، لا يلمسوش إلا إذا كان متوضع. أما لو كان عاده مميز ولم يبلغ، يعني عاد عمره 8 سنين 9 سنين، ممكن يلمسه حتى لو كان مش متوضع، لأنه يشق عليه إنه يبقى على وضوء وقت طويل. واضح، بيجيب لك ذي الكلام. فقال: واللوح المكتوب للدراسة، ويجوز حملهم، يعني يقول لك ويجوز حمل المصحف حتى لو كنت محدث في أمتعة. كيف يعني في أمتعة؟ معك صندوق، معك صندوق مثلا في ثياب وكتب وبينها مصحف، يجوز أن تحمله وأنت محدث؟ قال لك يجوز، بس بشرط لا تقصد حمل المصحف، اقصد انك تحمل الصندوق كله. لو قصد حمل المصحف ما بيجوز. واضح مش واضح؟ تمام، ماشي. قال: ويحل حملهم للصبي المميز ومسه للدراسة. المميز، قلت لك المميز فوق 7 وقبل البلوغ، يعني كذا 8 9 10 ممكن يلمس المصحف حتى لو كان محدث، لانه يشق عليه يعني استمرار الوضوء، محافظة على الوضوء. أذان. بسم الله. خلي بعدين نهاية الدرس ولا الآن؟ أيوة. مش الصحيح إنه مش مشكلة. أخي دائما الحدث يعني اللي حدثه مستمر، مثل مستحاضة، مثل اللي عنده سلس بول، دائما يسمى دائما حدث. طهارته طهارة ضرورة. أي يجوز له، يجوز له. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل آداب داخل الخلاء. شوف الفقهاء بيعلموا الناس الآداب حتى في قضاء الحاجة. واضح؟ قال: يقدم داخل الخلاء يساره، اللي بيدخل مكان قضاء الحاجة يدخل برجله اليسار. واضح؟ بخلاف المسجد تدخل برجلك اليمين، تمام؟ واضح يا علي؟ تمام. يدخل يقدم داخل الخلاء يساره، وإذا خرج يقدم يمينه، تمام. ولا يحمل ذكر الله واسم رسوله ونحوه والقرآن. لما يدخل الخلاء لا يحمل ذكر الله، لا يحمل اسم النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحمل المصحف. يقول واحد طيب وانا حق الجوال فيه قرآن، تقول له عادي، عادي لو دخلت فيه الحمام مش مشكلة، لانه هذا ليس شيئا مدركا بالحس. مثلا انت بتدخل الحمام وانت تحفظ القرآن، صح ولا لا؟ ايش لما تدخل الحمام تعمل القرآن اللي في ذهنك مسح؟ ها؟ لا عادي مش مشكلة. واضح مش واضح؟ ان شاء الله. اخي يغيب الشاشة عادي، تمام. او كذلك لو عنده شريط قرآن عادي مش مشكلة، اذا خاف عليه السرقة ولا يحطه برا. أيوه. قال ويغطي رأسه. شوف لما تدخل الحمام يقول لك غطي رأسك. ده كان زمان الناس يعلموهم، يعلموا الأولاد الصغار من يدخل الحمام يغطي رأسه يلبس الحذين. ما لها ايش نعمل لهم؟ حطها في الكاميرا، غيبها. الفقهاء يقول إذا كان الإنسان يخاف على مصحفه أو عنده شيء مش قادر يحطه خارج يغيبه، يعني لو معه خرقة يعطفه في خرقة أو يحطه في مكان كذا مغيب بانتيابه، أي يغيبه، تمام. قال ويغطي رأسه، كان الناس يعلمون أولادهم يغطوا رؤوسهم لما يدخلون الحمام ويلبسون حذين، الآن يدخلون الحمام بلا نعال ولا يغطي رأسه ولا شيء. طبعا هذا ورد، قال البيهقي رحمه الله تعالى في سننه، روي في تغطية الرأس عند دخول الخلاء أثر عن أبي بكر الصديق وهو صحيح عنه، هكذا قال البيهقي. قال ويبعد، يعني إذا قضى حاجته يروح بعيد حتى لا يسمع الناس له صوتا ولا يجدون منه رائحة، هذا إذا كان المكان غير معد للخلاء، يعني إذا كان مثلا في بر، في رحلة، في صحراء، يبتعد. ويستتر ولا يبول في ماء راكد، واضح؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الراكد، سواء كان الماء الراكد هذا قليل يعني دون قلتين أو كثير فوق القلتين، واضح؟ البول فيه مكروه، مش حرام، مكروه. ولا يبول في ماء راكد وقليل جار، تمام. وإذا كان ماء راكد قلنا الراكد والباقي مكانه، سواء قليل أو كثير يكره فيه البول. وإذا كان ماء جاري، إذا كان ماء جاري يجري، واضح، إذا كان قليل أيضا يكره فيه البول، واضح لله. كيف ماء قليل يجري؟ كيف قلت لك؟ مثل لو كان نافورة صغيرة كده، ها، لو كان نافورة صغيرة والماء يتحرك فيها، هذا يكره البول فيه إذا كان قليل. أما إذا كان ماء كثير عادي وهو يجري ممكن تبول فيه، تمام، مثل ماء نهر أو ماء عين أو شيء عادي ممكن تبول فيه. وجحر، يقول لك مكروه البول في الجحر. إيش هو الجحر؟ ها، الجحر هو ما يحتفره الهوام في الأرض، حفرة يدخل فيها الضب ويدخل فيها يعني أي حيوان كذا يسمى جحر، لا تبول في الجحر، تمام. ومهب الريح، لا تبول في مكان عكس مهب الريح، يعني الريح هكذا وانت تبول كذا، لأنه يرد عليك رشاش البول لفوق، تمام. وظل مقصود، لا تبول أو لا تقضي حاجتك في مكان الظل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا لا عينين. قالوا يا رسول الله ومن لا عينان؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم، تمام. فإذا كان الناس يقصدون الظل، إيش معنى يقصدون الظل؟ يعني معتادين أنهم يجلسون في ذا المكان، ذا المكان ظل، حرام عليك تبول، لأنه إيذاء للمؤمنين. وأذية المؤمن حلال ولا حرام؟ قال الله عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. تمام؟ قال: وطريق، كذلك في الطريق، قال علماء الطريق المسلوك. إيش معنى الطريق المسلوك؟ يعني الناس رايحين واجين فيه. أما الطريق المهجور مش مشكلة، لكن الطريق المسلوك اللي الناس تمشي فيه ما يجوز قضاء الحاجة فيه. وثقب، كذلك لا يجوز البول فيه، إذا كان في ثقب في جدار أو شيء لا يجوز البول، أو عفوا يكره البول فيه، مش لا يجوز، يكره. وتحت شجرة مثمرة كذلك. ها ها ارفع صوتك، ها مش عندكم ثقب، زيدها اكتبها. وتحت شجرة مثمرة، ايش معنى مثمرة؟ يعني من شأنها ان تثمر، حتى لو كان ما فيهاش ثمرة لكن بيطلع لها بعد شهر بعد شهرين. كذلك لا تقضي حاجتك تحتها. تمام. قال: ولا يتكلم وقت قضاء الحاجة، لأن المكان مش مكان كلام، مكان قضاء حاجة وانصراف. ويستبرئ من البول، إيش معنى يستبرئ من البول؟ شوف جابوا لك حاجة حقيقة يعني مش موافقين عليها، يقول لك بعد ما يقضي حاجته يعني خاصة في البول، بعد ما يتبول يقوم يستبري. كيف يستبري؟ يمر أصابعه على عروق ذكره من أجل أن يخرج باقي البول، كذا قال. طبعا ذا ليس عليه دليل صريح في السنة، وكمان هذا يؤدي بالناس إلى باب الوسوسة، فالذي يفعله المسلم أنه إذا انتهى من بوله غسل ذكره وانتهى، ما يحتاجش أنه يعمل ليسميه هذا الفقهاء النتر. النتر يعني أنه يمر يده على عروق ذكر من أجل أن يخرج البول باقي، لأن الذكر مهما يعني مهما مررت أصابعك عليه سوف يخرج بول ويفتح لك باب الوسوسة. واضح؟ ولذلك ابن تيمية رحمه الله قال: الذكر كالضرع، إن حلقته در وإن تركته قر. واضح؟ شكرا. قال بعد ذلك: ويقول عندما يدخل بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وركب حديثين، بسم الله ورد في حديث، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ورد في حديث آخر. وإذا خرج يقول: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. غفرانك ورد في حديث عائشة وهو صحيح. الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني ورد في حديث أنس عند ابن ماجه وهو ضعيف. يعني يقول غفرانك وكفاية. قال: فصل في موجبات الغسل، ما هي الأشياء التي لو حصلت يجب عليك أن تغتسل؟ إيش هي؟ قال لك الفقهاء في 6 أشياء لو حصلت يجب عليك الغسل، 6 أشياء، 3 يشترك فيها الرجال والنساء، موجودة في الرجال موجودة في النساء. تمام؟ و3 خاصة بالنساء. طيب إيش هي؟ قال لك اللي يشترك فيها الرجال والنساء الجماع. تمام؟ وإنزال المني. تمام؟ والموت. الجماع إذا حصل يجب على الرجل وعلى المرأة الاغتسال، الاحتلام أو إنزال المني إذا حصل يجب على الرجل وعلى المرأة الاغتسال، الموت إذا حصل لرجل أو امرأة يجب علينا أن نغسلهم، هذه أشياء مشتركة. طيب قالوا لك في أشياء خاصة بالنساء فقط، وإيش هي؟ قالوا الحيض والنفاس والولادة، هذا خاصة بالنساء، مرأة إذا انتهى حيضها أو إذا ولدت أو إذا انقطع دم النفاس يجب عليها أن تغتسل. موجبه المني حين يخرج، والموت والكمرة حيث تولد فرجا ولو ميتا بلا إعادة، والحيض والنفاس والولادة. ستة، تمام. قال لك المؤلف رحمه الله: ويجب الغسل من خمسة أشياء. هاي شوفوا، أنا قلت لكم من ستة وقال من خمسة. شوفوا إيش الحاجة اللي ذكرتها ومذكرهاش. ما شاء الله عليكم، ممتاز. قال: من إيلاج الحشفة، الحشفة في الفرج، يعني إيلاج الذكر في الفرج اللي هو بين قوسين الجماع. الجماع يوجب الغسل، وهذا مشترك بين الرجال والنساء، أنزل أو ما أنزل. تمام، عليكم السلام ورحمة الله. ومن خروج المني، إذا خرج المني سواء خرج باحتلام أو باستمناء يجب الغسل، واضح. ومن الحيض، إذا انقطع دم الحيض يجب على المرأة الغسل، وإذا انقطع دم النفاس يجب على المرأة الغسل، وإذا ولدت المرأة يجب عليها الاغتسال. كم صاروا؟ خمسة، وإيش باقي؟ والموت، ستة. قال: فصل، فروض الغسل. طيب لما يغتسل كيف يسوي؟ كيف يسوي لما يغتسل؟ قال لك: فروض الغسل شيئان، حاجتين بس. الواجب عليك لما تغتسل حاجتين بس: إنك تنوي رفع الحدث، واحد، وإنك تعمم المي، المي بالعدني، وأنك تعمم الماء على جميع بدنك. ها، بس ده الواجب عليه، هذا الواجب، تنوي رفع الحدث وتعم بدنك بالماء من أعلى رأسك إلى أخمص قدمك، كل الجسم، هذا الواجب عليك فقط حتى ترفع الحدث. شوش بيقول لك: فروض الغسل شيئان، الأول النية، وهو أن ينوي رفع الجنابة أو رفع الحدث الأكبر ونحو ذلك عند غسل أول جزء من بدنه. تكون النية عند أول، قد قلنا في تعريف النية قصد الشيء مقترنا بفعله أول ما تبدأ تنوي. طيب، واثنين، غسل جميع شعره الخفيف والكثيف، كل الشعر، سواء بيشوف بخلاف الوضوء، الوضوء قلت لك إذا كان كثيف بس الظاهر، تمام، والباطن بيكون إيش؟ مستحب التخليل في الوضوء ذا، لكن في الجنابة، في الغسل تغسل جميع الشعر الظاهر وغير الظاهر، واضح؟ قال: غسل جميع شعره الخفيف والكثيف وجميع بشرته، يعني جميع جسمه بشرة، تمام، حتى ما تحت قلفة الأقلف. إيش معنى هذا؟ القلفة إيش هي؟ القلفة هي الجلدة التي يقطعها الخاتن من الصبي لما يقتنه، الجلدة ذيك اللي تكون فوق الذكر، واضح؟ يقول لك لو حصل إن الشخص مثلا ظل لما كبير بدون ختان، لما يغتسل حتى ذاك المكان يغسله، يدخل الماء في ذاك المكان، واضح؟ يعني ما يخليش مكان إلا ويعم بالماء في جسمه. قال لك: وسنن الغسل، السواك، يسن لما تغتسل من الجنابة تستعمل السواك لأنه مسنون في الوضوء، يسن كذلك في الغسل. والتسمية، قل بسم الله، طيب مثل الوضوء تقول بسم الله لما تتوضى، والوضوء قبل الغسل، قبل ما تغتسل تتوضى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ قبل أن يغتسل، كما في حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم بدأ فغسل فرجه، واضح، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفاض الماء على رأسه ثلاثا، ثم غسل ميامن جسده، ثم غسل مياسر جسده، واضح. إذا من السنون، من عفوا، من سنن الوضوء أن تتوضأ، من سنن الغسل أن تتوضأ قبل أن تغتسل، عفوا. قال: وتعهد المعاطف. إيش معنى المعاطف؟ خاص بالسمان، هذا اللي هو سمين، مثل عطفات البطن هذه، بعضهم يكون سمين كذا وبطنه معطفة يتغسل، وبعض المكان ما وصلش الماء، تمام، أو مثلا آباط، أو مثلا بين الأصابع في الأرجل، أو ما شابه ذلك، يعني خاصة السمان تكثر التعاطف في أجسادهم، انتبهوا، تمام ولا لا؟ أما أنتم ما شاء الله كذا فيكم رشاقة ما يحتاجش ننبه عليكم في القضية دي. تمام؟ قال وتعهد المعاطف كالإبط وطبقات البطن وتخليل الشعر. قلت لك النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل بين شعره ثم يفيض الماء 3 مرات على شعره. تمام؟ والدلك، الدلك سنة مش واجب. والتثليث شوف يقول لك كمان ثلث حتى في الغسل ثلث، لكن الصحيح ان الغسل الصحيح من حيث الدليل يعني ان الغسل ما فيه تثليث، تغتسل مرة واحدة بس مش تغتسل 3 مرات، مرة واحدة بس. تمام؟ فصل في شروط الطهارة. نقرأ يا محمد ولا عادوا؟ طيب نقرأ حتى بعضها. قال وشروط الطهارة عن الحدث الأصغر والأكبر الإسلام. ما لابد يكون بيتوضأ لابد يكون مسلم، لو قام كافر يتوضأ نقول له وضوء غير صحيح. ليش غير صحيح؟ نقول لك كافر، لأن الوضوء لابد فيه من نية، صح ولا لا؟ والكافر لا تصح نيته للعبادة، صح ولا لا؟ إذن لابد من إسلام. طيب وإيش كمان؟ قال لك لابد يكون مميز، تمييز. إيش معنى تمييز؟ يعني فوق 7 سنين. أما الصبي اللي عاده ما يميزش هذا لا يصح وضوءه. إذا لابد إسلام وتمييز. وإيش كمان؟ وقال ولابد يكون الماء طاهر مطهر. شوف إذا بيجي لك درس خاص أقسام المياه بيجيب لك الآن إياه، لابد يكون الماء طاهر مطهر. فلا يصح رفع الحدث ولا إزالة النجس إلا بالماء المطلق. قال فلا يصح رفع الحدث ولا إزالة النجس إلا بالماء المطلق وهو ما نزل من السماء أو نبع من الأرض. خليك معي كده، خليك معي كتاب. الماء ينقسم، الماء ينقسم إلى 3 أقسام. كم؟ 3 أقسام. ماء طاهر مطهر، وماء طاهر غير مطهر، وماء نجس. كم؟ 3 أقسام. عيدها علي. أيوة أيوة. وما طاهر غير مطهر. ها تمام، طاهر مطهر، طاهر غير مطهر، ونجس. من عيدها علي هنا؟ إبراهيم. أيوة نجس. إيش هو الماء الطاهر المطهر؟ هو الماء الذي نبع من السماء، لا نزل من السماء أو نبع من الأرض وبقي على أصل خلقته، مثل ماء المطر، ماء البحر، ماء النهر، ماء البرد، ماء الثلج، ماء العين، ماء البئر. هذا ماء مطلق طاهر مطهر. سدينا. حتى لو تغير بطول المكث ما يأثرش، يعني لو كان مثلا في خزان وجلس 6 أشهر وكذا بدأ لونه بسبب المكث انه تغير ما يأثرش، حتى لو تغير بسبب ممره ومقره. كيف يعني ممره ومقره؟ يعني بسبب مثلا انه مخزون في مكان كذا في بركة كبيرة، والبركة هذه كان فيها قص فتأثر قليل بالقص ما يضرش، او كان فيها طين تأثر قليل بالطين ما يضرش، واضح ولا لا؟ أو مثلا كان يمر عبر مواسير وتأثر بما في المواسير ما يأثرش، واضح ولا لا؟ إذن نقول هذا الماء المطلق هو كل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض وبقي على أصل خلقته، هذا ماء طاهر مطهر. إيش معنى طاهر مطهر؟ يعني يصح أن تتوضأ به، يصح أن تغتسل به، يصح أن تزيل به النجاسة. واضح مش واضح؟ يقول المؤلف رحمه الله، نقرأ العبارة هذه نشوف. قال والماء الطاهر المطهر فلا يصح رفع الحدث يعني وضوء أو غسل ولا إزالة النجس إلا بالماء المطلق، هذا الطاهر المطهر. تمام؟ وهو ما نزل من السماء أو نبع من الأرض، فإذا تغير طعم الماء أو لونه أو ريحه تغيرا فاحشا بمخالطة شيء طاهر يستغني الماء عنه كالزعفران والأشنان والقص والنور والكحل لم تجز الطهارة به. إيش يقصد له؟ إذا تغير الماء بمخالط طاهر، يعني مثلا أنت عندك برميل ماء وتغير، عملت له شوية عصير تغير لونه، أو جبت ماء ورد صبيت عليه ماء ورد تغيرت رائحته، ماء الورد طاهر ولا مش طاهر؟ طاهر. العصير ذا طاهر ولا مش طاهر؟ طاهر. هو إيش حصل له الآن؟ تغير بطاهر. تغير بإيش؟ بإيش تغير؟ بطاهر. إذن هذا صار ماء طاهر غير مطهر. واضح؟ إيش معنى طاهر غير مطهر؟ يعني ما تتوضاش فيه، ما تغتسلش فيه، لا تزل به النجاسة، لا تزل به النجاسة، لكن تستعمله تشربه، تشربه بتغسل به ثيابك، يعني مش من نجاسة يعني، بس من نظافة. ممكن تستعمله بأي حاجة بالطبخ ممكن، لكن وضوء غسل إزالة نجاسة لا. هو طاهر لكنه مش مطهر. ثم معي، هو طاهر لكن مش مطهر. متى يحصل هكذا؟ إذا خالطه شيء طاهر. شو إيش بيقول له؟ قال فإذا تغير طعم الماء أو لون الماء أو ريح الماء تغيرا فاحشا. إيش معنى تغيرا فاحشا؟ يعني تغير أثر فيه. أما لو كان التغير يسير فقط، مثل ما يحصل مثلا يعني كذا، تقول دست في آثار عجين وصبيت عليه ماء تغير قليل بالعجين، هذا ما يأثر، واضح. لكن إذا كان تغير ظاهر بحيث أن اللي بيشوفه ما عاد يسميه ماء، يقول ده عصير، ده مرق، ده شاي، ها ده خلاص يصير طاهر غير مطهر، واضح. فقال هنا بمخالطة شيء طاهر يستغني الماء عنه، يعني الماء مش محتاج لهذا الشيء، يعني مش هو مثل لو كانت البركة مثلا فيها نورة كما قلت لك قبل قليل، أو كان بسبب ما في المواسير مثلا من طين أو ما شابه ذلك، لا، هذا شيء الماء يستغني عنه، كالزعفران، كالأشنان، الأشنان شيء يشبه الصابون يسمى أشنان، القص، تعرفون القص، يعني لو قمت شليت قص وخلطته أنت، بخلاف لو كان مثلا البركة فيها قص، يعني بنيت بقص، تمام؟ النورة، الكحل، قال لم تجز الطهارة به. ليش ما تجزش الطهارة به؟ لأنه صار طاهر غير مطهر. ولا يضر التغير بالمكث، أما لو تغير الماء بسبب المكث الطويل قلت لك ما يضرش، هذا إجماعا. ولا يضر التغير بالمكث والتراب والطحلب وما في مقره وممره، هذا ما يضرش التغير فيه. ما في مقره يعني المكان اللي يخزن فيه، لو كان مثلا حصل طحالب ولا حصل طين ولا حصل شيء، تغير الماء بسبب هذه الأشياء ما يضرش. كذلك ما في ممرة يعني ما في المواسير، ما يضرش التغير. قال ولا يضر التغير بالمجاور، هذا خليه يكون ابتداء درس غد، لأني بقول لكم إيش الفرق بين المخالط والمجاور إن شاء الله في أول الدرس غدا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر.